امتى اصير قبالك واتملى بجمالك تغمرني بوصالك يا رسول الله. نيالي اللي زارك زارك وتهنى بأنوارك أطلع عمري جوارك يا رسول الله. حبك طه الغالي ما يغيبش عن بالي يا ذا القدر العالي العالي يا رسول الله يا رسول الله. جمالك تغمرني بوصالك يا رسول الله. ليالي اللي زارك زارك وتهنى بأنوارك أطلع عمري جوارك يا رسول الله. حبك طه الغالي ما يغيبش عن يعني للهادي الأمين وبنظرة ترويني. أنا روحي بطيبة على قلبي حبيبة